الدرس الخامس: البيع والشراء. السؤال الأول: استمع إلى الحوار ثم أكمل الفقرة التالية. ماذا تفعلين يوم الأحد يا رقية؟ أذهب إلى السوق غالباً. لماذا السوق؟ أفضل شراء الخضروات والفاكهة من السوق، الأسعار رخيصة في السوق. ما سعر الطماطم والباذنجان هذا الأسبوع؟ الطماطم بعشرين ليرة، والباذنجان بثلاثين ليرة. وبكم التفاح؟ التفاح سعره أربعون ليرة.